معلش بدي اسالك سؤال بالنسبه للاحوال الاخوان اللي في مصر هاي، يعني الحالات اللي بيكتب عنها او هي يعني في جامعات في مصر عندنا، ف يعني ماشي الجامعات الاسلاميه بتطبق وهي يعني في تحصل خسائر وحاجات زي هاي، فهل شو رايك؟ لا ده ما بيجوز. هاي ما بيجوز. لا نعم، لا بيجوز اطلاقا يعني. أبدا. ماشي، بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك، والسلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير. كفارتها أما في أثناء الدورة فلا يجوز إلا القضاء. وإياك. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.